من جنس الرياضة يعني أو من اللهو، من اللهو الباطل. إيش تقول عندك شيء؟ طيب يقول: إذا كنت أهجر أختا في الله لي في الله لإيذائها لي وتصر على الاتصال وإرسال رسائل وأنا لا أرد، فهل علي إثم؟ وهل أنا ملزمة بالهجر ثلاثا حيث أن لي شهرا لم أكلمها؟ طبعا هذه الأخت السائلة هجرت صاحبتها لإيذائها، فما حكم الهجر للإيذاء؟ طيب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث بسبب مغاضبة أو مشكلة شخصية. ما يجوز الواحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب لو كان الآخر مبتدعا معلنا بفسقه، يجوز هجره لأجل الدين؟ أنا ما هي مسألة شخصية، هجرناه لله لأجل الله حتى يتوب حتى يقلع. طيب لو كان واحد يؤذي الثاني وكل ما اقترب منه آذى، كل ما اقترب منه آذى، فهل نقول لازم تكلمه لازم؟ طيب هو الآن مؤذي، ففي هذه الحالة يعني شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. فالإنسان غير يعني غير ملزوم، لا يلزمه أن يصاحب واحد يؤذيه. وإذا كانت هذه تؤذيها فلا يلزمها إقامة علاقة معها ما دامت مؤذية. أما أنه خلاف شخصي وكل واحد هذا تحصل بين أي اثنين حتى من الأتقياء، يعني حصل بين أبو بكر وعمر خلافات شخصية. فإذا كان واحد كل ما صار خلاف شخصي بين اثنين من المسلمين تقاطع وتهاجر، إيش حيكون حال الأمة والمجتمع؟ ولذلك ما يجوز الهجر في مثل هذا، خلافات شخصية، أشياء، مغاضبات. لكن واحد مؤذي لا يحتمل نقول للثاني لازم تمشي معه لازم تصاحبه، لا. ثم أيضا الدفع يعني القطع على حسب الحال. يعني مثلا ممكن واحد يسوي علاقة عادي، إذا لقيه يسلم عليه، إذا مرض يعوده، إذا عطس يشم، لكنه ما يصاحبه، مصاحبته مؤذية. إذن يكتفي كما يقولون من بعيد لبعيد. طيب إذا كان صاحب بدعة وصاحب شر وصاحب معاصي معلنة وإنسان مجاهر، أيوه هذا هجره لتأديبه لمصلحة شرعية. طيب الآن بالنسبة للنساء، يعني الرجال نحن نقول إذا لقيته فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني الرجال يلقى بعضهم بعضا كثيرا فيتبين الهجر ويتبين إذا كان في مقاطعة تبين. طيب المرأة متى يعني ليست مثل الرجل، يمكن متى هذه يمكن يعني كانت في الكلية والمدرسة راحت الآن جاءت العطلة ثلاثة شهور، ما طبيعة الحال بطبيعة الحال ما يعني لن تراها يعني. لكن الجوال الهاتف هذا أنشأ قضية أخرى الآن، وهي أن المتخاصمين إذا واحد اتصل على الثاني فالثاني ما رد عليه. يعني أنت لما ما تشوف شخص بطبيعة الحال ما يقال أنت، أنا أفترض أنه أنت سافرت وأنا ما شفتك من ثلاثة ستة شهور، هل نحن بيننا ما في بين، فلا يقال أننا متهاجران ولا بيننا قطيعة، بس ما شفته لأنه انشغلت سافرت. إذن هذا ما هو مهاجر. المهاجرة فيها تقصد، إني أتقصد إني ما أسلم عليه وأتقصد إني ما أكلمه وأتقصد إني ما أرد عليه، يعني في يحصل لقاء ويحصل اتصال، بس هذا ما يرد ولا يكلم ولا. فالآن الجوالات يعني هو الآن تكشف، فإذا كانت زال أذاها ليست مما يعني إن واحد إذا رديت عليه سيسب ويشتم، لا، الواحد غير ملزم أن يرد على واحد فيسبه ويشتمه ويؤذيه. لكن إذا كانت قضية خلاف شخصي وغضب شخصي، فواحد يعني منهما رجع ندم وقام اتصل على الثاني بالجوال، اتصل عليه، قام الثاني ما رد على الجوال عمدا، ايوه، اذا الثاني يأثم. اذا كانت قضية شخصية وكل واحد غضب، فواحد ندم وجاء اتصل على الثاني يعني يبغى يزيل الهجرة التي بينهما، فالثاني ما رد عليه، ايوه، فهنا في هذه الحالة يأثم. اذا كان بعد 3 ايام، يعني الشريعة عطت 3 ايام لان النفوس يعني يبغى لها شوي وقت حتى، ف3 ايام خلاص تصفي تنفس لكن يتعمد يتصل عليه بعد 3 ايام وما يرد عليه، هذا معناها انه مهاجر له. فاذا كان ليس لسبب، ليس لله، لا لانه مبتدع او فاجر او كافر او معلم بالفسق او مؤذي، او الان ليس لسبب شرعي، فإذا كونه يتعمد ما يرد عليه، اذا هذا هجران يدخل في الحديث، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، لا يحل، يعني هذا محرم. يقول: ما حكم الاناشيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعتبر من الصوفية؟ في فرق بين إنشاد شعر في مدح النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل حسان بن ثابت وغيره في مدح النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة الدين، وبين نجيب قصائد فيها مدح مدائح نبوية ونتقرب إلى الله بتلحينها وإنشادها في الموالد مثلا، فهذه بدعة. طيب لو واحد قال مجرد الإنشاد مو بمناسبة مولد ولا شيء، نقول إذا كانت كلماتها مباحة، كلمات ما في غلو مثلا، ككثير من قصائد الصوفية فيها غلو، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إذا جاءت المصيبة العامة ما لي من ألوذ به سواك، طيب هو رب العالمين، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني ماذا بقي لرب العالمين إذا كان من العلوم علم اللوح والقلم؟ إذا إيش؟ فإذا كانت النشيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتمل على غلو ولا تنشد في مناسبات مبتدعة كالمولد، وليست على ألحان الأغاني وألحان أهل الفسق، فلا بأس كبقية الأناشيد، لكن بعضها فيها غلو، يعني إننا لازم ننتبه لهذه المدائح النبوية، بعضها فيها غلو أو شرك، وبعضها تلحن على ألحان أهل الغناء، وبعضها فيها دف وفيها معازف، وبعضها تنشد بمناسبات بدعية كالمولد النبوي. وبعضها تنشد بأصوات شباب تفتن النساء، يعني هذه من المنكرات الموجودة في الأناشيد هذه. يقول: ذكر بعض العلماء أن آية الرجم كانت موجودة في القرآن لكن لفظ الشيخ والشيخة لم يكن في القرآن أصلا، وقال ابن حجر أن البخاري تعمد حذف هذين اللفظين الشيخ والشيخة لبطلانه وعدم ثبوته، وذكروا أنه ليس كل شيخ أو شيخة يرجم، وأن القرآن لم يصف المرأة المحصنة بالشيخة وكذلك العرب. طيب هذه إفادة، ونريد الكلام من أصله، يعني نجيب من كلام ابن حجر من أصله، فإذا أمكن أن تنقله لنا جزاك الله خير، كلام ابن حجر من الفتح بالنص بنصه. لكن ايش المقصود والشيخ والشيخة؟ يعني المحصن والمحصنة، هذا المقصود الإحصان. طيب كلمة الشيخ قد تطلق يعني على عدة إطلاقات، ممكن تطلق على كبير السن، ممكن تطلق على كبير القدر، وممكن تطلق على العالم أو صاحب العلم. وقد تطلق على صاحب الجاه أو مثلا شيخ القبيلة، فيكونون شيخ القبيلة وشيخ، فإذا لها إطلاقات. فكبير السن الغالب أنه متزوج. طيب عندي مشكلة، وهي أنني عندما أسمع الآيات والأحاديث التي فيها سعة رحمة الله ومغفرة لذنوب العباد، مثل قوله لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون، فأجد نفسي تقترف المعاصي بحجة أن الله غفور رحيم، فبماذا تنصحني؟ طيب اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. أنك لازم تتأمل في نصوص الخوف. إذا واحد نصوص الرجاء يعني جعلته ينسى عذاب الله، فلازم يعدل الكفة ويتأمل في نصوص الخوف. فإذا أذنب المذنب في حال الذنب يكون في الخوف، وإذا كان في حال الرجاء في حال التوبة يكون في الرجاء، وعند النزع وقبض الروح يكون في الرجاء. كذلك أن يعني أنه يتقي غضب الله. الواحد إذا عمل بالمعاصي واستمرأ المعصية ولم يعد في نفسه، انسلخ قبح المعصية من نفسه صارت عادة، ثم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون، وين الاستغفار والتوبة؟ وين التوبة الصدوق التي إذا فعل إقام بها ما رجع إلى الذنب؟ يقول كان من قبل يفعل بعض المعاصي من كلام مع النساء والمعاكسات وغير ذلك، والآن مجتهد في الطاعة يدعو الله أن يصرف عنه بعضها، يعني يصرف عنه هذه الأشياء، ولكن لا يزال يتكلم مع نساء ولكن أقل من الأول. ونساء خلقهن أفضل من الأول. طبعا كل هذا ما يؤثر، يعني المعصية إذا صار يعني وإيش أخلاقه أحسن من أول، يعني هو إذا صارت المرأة أجنبية فأجنبية يعني. وكذلك يعني إذا قلنا مثلا المسكر لا يجوز كثيره ولا قليله، يعني الحرام لا يجوز كثيره ولا قليله، المحرم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا يعني هو الآن إحنا ممكن نقول إنه في تطور إيجابي، في تحسن في وضع الأخ. إحنا ما يعني بناء على سؤاله ما ننكر إنه في تحسن، لكن ما خلصنا، المشكلة ما زالت موجودة يعني. وإذا ما عولجت يعني قطعت يكون سبب الانتكاس والعياذ بالله. فلذلك لابد أن يقلع، لازم ينتهي عن المنكر. يعني فهل أنتم منتهون؟ يعني منتهون 100%، مو منتهون يعني إلا شوي إلا، لا، فهل أنت منتهون؟ يعني لابد من قطع المنكر والعلاقة به تماما. فإذا كان يعني أقل من أول طيب فهو يرجى إن شاء الله أن يقطع هذا تماما، والمسألة تحتاج إلى مجاهدة. يعني هو خلاص إذا نوى الواحد، أنت كرجل يعني ترك التدخين، فقلنا له كيف تركت التدخين؟ قال أبد، يوم من الأيام قلت خلاص ألقيت السيجارة التي في يدي وتعست عليها وخلاص ما دخنت ولا شيء. فإذا هذا هو يعني هذه الواحد يعني خلاص إذا عرف أن هذا شيء محرم يقطع بالكلية مرة واحدة وانتهينا خلاص ولا يعود إليه. عزم وجد، وإنه النفس تدعوه يجاهد نفسه، بس خلاص ما في ما ممنوع فهو يراغم، فهو يمنع نفسه، وإذا نازعت فهو ينازعها ويجاهدها. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. في سؤال كان أحد الإخوة جاوب على أنه هل النبي